يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم في الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي شريح رضي الله عنه، توقفنا عند لفظ ولا يعضد بها شجرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله ولا يعضد بها شجرة، يعضد بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال، أي يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس، قاله الحافظ. وفي المصباح عضدت الشجرة عضدا، من باب ضرب قطعتها، والمعضد وزان مقود، سيف يمتهن في قطع الشجر، سيف يمتهن في قطع الشجر. في كلام الحافظ يقول آلة كالفأس، وفي كلام صاحب المصباح يقول سيف يمتهن في قطع الشجر. يمتهن يعني مهنته. نعم، مهنته، مع أنه كان في الأصل لما هو أعلى من ذلك وأشرف منه. نعم، فلما استعمل في قطع الشجر كالفأس صار العمل به هذا امتهان. يقول الكرماني: فإن قلت لا يعضد عطف على يسفك، فمعناه لا يحل أن لا يعضد. تأمل العبارة، لا يحل لامرئ أن يسفك ولا يعضد، العطف على نية تكرار العامل، فلا يحل لامرئ أن يسفك، وإذا قلنا على نية تكرار العامل قلنا ولا يحل له أن لا يعضد. ليش أن لا يا شيخ؟ وين؟ فيه فيه لا. طيب ولا أن يعضد. إيش؟ ولا أن يعضد، لا يحل له أن يسفك ولا أن يعضد. اسمع كلام الكرماني إيش يقول: فإن قلت لا يعضد عطف على يسفك. طيب، على يسفك، العامل المسلط على يسفك أن. إيه، أنت ما انتبه لكلام الكرماني أولا. طيب، أن يسفك ولا يعضد. يسفك معطوف، ما يعضد معطوف على يسفك. نعم، لو أراد العطف المثبت على المثبت، نعم، لا، لو أراد أن لا يحل لامرئ يؤمن بالله أن يسفك وأن يعضد، اللا هذه النافية ما دخلها هنا، لماذا جاء بها؟ أنت إذا تصورت أن العطف على ما يقول أهل العلم على نية تكرار العامل، العامل يحل، لا يحل لامرئ أن يسفك ولا يحل له أن، فيه لا نافية هنا، تأمل العبارة بدقة. لا يعضد، لا يعضد، هذا مشكل. هذا إذا قلنا معطوف. الآن كلام الكرماني عندما أراد هذا، هو أليس يريد أن يخرج أو أن يبحث عن سبب في نصب يعضد؟ لا، مو هو بهذا هدفه؟ لا لا، لو كان القصد هو تبرير النصب لقلنا لا أن لا يعني. أصلا لو عطفت يعضد على يسفك مع وجود لا تنصب تنصب. فالكرماني يقول فإن قلت لا يعضد عطف على يسفك معناه لا يحل أن لا يعضد. نعم قلت لا لا زيد لتأكيد معنى النفي فلا زائدة عنده. لا زيد لتأكيد معنى النفي فمعناه لا يحل أن يعضد. لا يحل أن يعضد كما أنه لا يحل أن يسفك. نعم إذن لا هذه أنت عرفت وجود لا لماذا؟ هو يقول زيدت لتأكيد معنى النفي فمعناه لا يحل أن يعضد. وأما الشجر فالذي لا يستنبته الآدميون في العادة متفق عليه يعني الذي ينبت بغير فعل الآدمي هذا متفق عليه أنه لا يجوز أن يعضد قاطعه. نعم وأما ما ينبته الآدميون فهو محل خلاف لكن ولفظ الحديث عام. نعم ولا يعضد بها شجرة لفظ الحديث عام يشمل ما ينبته الله جل وعلا وما ينبته الآدميون. يقول أما الشجر فالذي لا يستنبته الآدميون في العدم متفق عليه يعني أنه لا يجوز قطعه وغيره محل الخلاف يعني ما ينبته الآدمي يعني غرس الآدمي نخلة أو شجرة محل خلاف هل تدخل في الحديث أو لا تدخل وعموم الحديث يشملها لكن الأكثر على أن ما ينبته الآدمي لا يدخل لا يدخل. والشجر يطلق على ما له ساق والذي لا ساق له يقال له نجم والنجم والشجر يسجدان. ويعضد بالنصب عطف على يسفك وشجرة بالنصب مفعول يعضد. قال العيني وذكر بعض شراح المشارق للصغاني مشارق. نعم مشارق أيوة مشارق الأنوار أيوة على صحاح الأخبار لا لا غيره ثاني. نعم هو مشارق الأنوار لكن غيره هذاك القاضي عياض. نعم في غريب الصحيحين والموطأ. نعم في ضبط الألفاظ. نعم في غريب الصحيحين والموطأ مشارق الأنوار للقاضي عياض وهذا مشارق الأنوار في صحاح الأخبار للصغاني غيره كتاب آخر. نعم من شروحه المطبوعة مبارق الأزهار وكتاب مشهور متداول. ذكر بعض شراح المشارق للصغاني أن قوله لا يعضد بالرفع ابتداء كلام وفاعله ضمير يرجع إلى امرئ وعطفه على لا يحل بأن يكون تقديره إن مكة حرمها الله لا يعضد بها امرؤ شجرة. نعم يقول العيني هذا توجيه حسن إن ساعدته الرواية يعني إن وجد مرويا في رواية من روايات الصحيح بالرفع فهو توجيه حسن وهو يعفينا من الإشكال الذي أورده الكرماني. لو صحت الرواية بالرفع لا أعفانا من الإشكال الذي أورده الكرماني وأجاب عنه. فإن أحد إن شرطية وأحد مرفوع بشرط مضمر يفسره الظاهر فإن أحد إن شرطية وأحد مرفوع بشرط مضمر يفسره الظاهر تقديره فإن ترخص أحد لا بالابتداء يعني أحد ليست مرفوعة بالابتداء، وإن مرفوعة بفعل مضمر يفسره المذكور. تقديره فإن يترخص أحد لا بالابتداء ومن زعم ذلك فقد أخطأ، كما قال الزجاج في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، لأن إن لكونها تعمل العمل المختص بالفعل لفظا أو محلا مختصة به، يعني إن لا تدخل على الأسماء إنما تدخل على الأفعال، وعلى هذا لابد أن يقدر بعدها إن استجارك فعل. أحد إن استجارك أحد يفسره المذكور، فلا يصح دخولها على الأسماء، نقله الألوسي في روح المعاني. وقال الكرماني: أحد فاعل لفعل محذوف، ووجب حذفه لئلا يلزم اجتماع المفسر والمفسر، لئلا يلزم اجتماع المفسر والمفسر. يعني لو قيل مثلا في الحديث: فإن ترخص أحد ترخص، نعم، يلزم منه اجتماع المفسر والمفسر، العوض والمعوض، البدل والمبدل. يقول: لئلا يلزم اجتماع المفسر والمفسر، وإلا لم يكن المفسر مفسرا والمفسر مفسرا، لأنه فسر نفسه، نعم، فسر نفسه، فلا حاجة إلى ذكر المفسر. يعني لو ذكر المفسر فإن ترخص أحد لا داعي أن نقول مرة ثانية ترخص، لئلا يجتمع البدل والمبدل منه. ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العيني: معناه إن قال أحد بأن ترك القتال عزيمة والقتال رخصة يتعاطى عند الحاجة، مستدلا بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له: ليس الأمر كذلك، فإن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. واضح كلامه؟ يقول معناه: إن قال أحد، إن ترخص أحد، إن قال أحد بأن ترك القتال عزيمة. لماذا أخذنا أنه ترك القتال عزيمة؟ نعم، بأن مقابله رخصة، لأن الذي يقابل الرخصة العزيمة. فإذا كان القتال رخصة فالعزيمة تركه. نعم، يقول معناه: إن قال أحد بأن ترك القتال عزيمة والقتال رخصة، والرخصة عند وجود سببها تتعاطى وتفعل، والقتال رخصة يتعاطى عند الحاجة، مستدلا بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له: ليس الأمر كذلك، فإن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. يعني لو قال قائل: ما دام القتال رخصة ترخص وهو رخصة، والرخصة عند وجود سببها تفعل، نعم، إذن أترخص كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يرد عليه أمران. أولا يرد عليه هذا الكلام أن الله أذن لرسوله بهذه الرخصة ولم يأذن لكم أن تترخصوا، نعم. الأمر الثاني أن القتال عند وجود سببه يشرع في كل مكان، وعلى هذا لا يكون لمكة خصيصة. صح. ظاهر ولا مو ظاهر؟ وقال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لقتالي، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل فإن أحد ترخص لقتالي، لماذا؟ لأنها أبلغ، كون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الحكم بعلته. أي نعم. هو الرسالة وأنه مبلغ عن الله. طيب، ولم يقل لقتالي بيانا لاستظهار الترخص، فإن الرسول المبلغ للشرائع إذا فعل ذلك كان دليلا على جواز الترخص. يعني لولا هذه الخصوصية، لولا أن هذا الأمر خاص به لما فعله، لما لا أجيز لغيره، لأنها رخصة وفعلها المشرع بأمر الله جل وعلا وإذنه لكن دل الدليل على أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام. وإنما التفت ثانيا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كأنه يحكي قول المترخص، نعم، في الحديث كأنما يحكى قول المترخص. المترخص إذا أراد أن يترخص قال أنا أترخص لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فإن ترخص أحد قائلا أو محتجا بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له، يعني كأنه يحكي كلام المترخص. وإنما التفت ثانيا بقوله وإنما أذن لي، ما قال أذن له، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. الجملة الأولى ترخص لقتال رسول الله ولم يقل لقتالي، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله، ما قال أذن لي. كل هذا على لسان المترخص وعلى لسان من يرد عليه، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يلقن الحجة. فإذا قال قائل الرسول ترخص عليه الصلاة والسلام فقولوا له إن الله أذن لرسوله، نعم، ثم عاد فقال وإنما أذن لي، ما قال أذن لرسوله، لماذا؟ انتهى البيان. نعم، وإنما التفت ثانيا بقوله وإنما أذن لي ولم يقل أذن له، بيانا لاختصاصه بذلك، بذلك بالإضافة إلى ضميره أذن لي. اللام هذه من معانيها الملك ومن معانيها الاختصاص، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وإنما التفت ثانيا بقوله وإنما أذن لي ولم يقل أذن له، بيانا لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك بالإضافة إلى ضميره. إذا عرفنا هذا فالرخصة عرفها أهل العلم بتعريفات متقاربة. أولا الرخصة تقابل العزيمة. العزيمة الرخصة كما في الروضة للإمام الموفق رحمه الله استباحة المحظور مع قيام الحاضر، استباحة المحظور مع قيام الحاضر، يعني أكل المضطر الميتة رخصة ولا عزيمة؟ رخصة. رخصة يستباح هذا المحظور بقدر، لا، مع قيام الحاضر، مع عدم نسخ الدليل الدل على التحريم، مع قيام الدليل الحاضر. حرمت عليكم الموتى، يستحضر هذا الدليل ويأكل منها. فالحاضر الدليل الذي منع من الأكل الميت قائم، نعم، مع قيامه، مع قيام الحاضر. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني الأكل من الميتة ثبتت بدليل شرعي، مع أنها ثبتت على خلاف دليل شرعي. المعارض الراجح حفظ النفس، نعم، مع وجود ما يدل عليه إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، فمع وجود هذا المعارض، نعم، استبيح المحظور مع قيام الحاضر. يقول الشاطبي في الموافقات في تعريفها الرخصة ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. لعذر شاق الأكل من الميتة لا شك أن العذر شاق، تحصيل الماء عند عدمه والعدول عن الوضوء إلى التيمم لا شك أنه لعذر شاق، لكن السفر مع الوسائل المريحة والترخص بالجمع والقصر والفطر والمسح هذا عذر شاق مع وجود الوسائل المريحة؟ بعض الناس سفره أيسر عليه من إقامته، نعم، أن تفترض عامل مثلا يعمل يكد النهار طول النهار في الأيام شديدة الحر، عليه مشقة عظيمة. وأعطي إجازة 3 أيام مثلا لأخذ عمرة في رمضان، وصرف له تذاكر سفر أحب إليه، هذا أيسر له بكثير من إقامته. ويقول: الرخصة ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. أما الاقتصار على مواضع الحاجة فلا بد منه، أما كونه شاق هذا هو الأصل. لكن قال بعد ذلك: وقد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقا. وقد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقا من غير اعتبار بكونه لعذر شاق. نعم، مثل ما مثلنا، يعني الأصل أن السفر قطعة من العذاب. نعم، لكن في ظروفنا التي نعيشها أحيانا يكون السفر أفضل من الإقامة، وكثير من الناس يؤجل بعض الأعمال إلى السفر لأنه أفرغ له أريح. المقصود أن العذر الشاق قد يكون في بداية التشريع لكن يستمر الحكم، فيبقى الحكم مع ارتفاع السبب. والأصل في القصر أنه مقرون بالخوف، إن خفتم ثم ارتفع السبب وبقي الحكم. والخوف فيه مشقة عظيمة، لكن ارتفعت المشقة وبقي الحكم. وقال الكرماني: الرخصة حكم ثبت لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. يعني تحريم الفطر في رمضان، من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، يعني من غير عذر. لكن لو سافر مثلا، مسافة القصر عند الجمهور يقطعها بساعة أو أقل من ساعة، ومع ذلك ترخص عندهم. لكن لا يجوز له أن يسافر ليترخص، لا يجوز له أن يسافر من أجل أن يترخص. يقول: ما شو المانع أن أذهب 80 كيلو 90 كيلو بمدة ساعة إلا ربع مثلا أو أقل أو أكثر، وأطلع نزهة ولا رحلة ويفطر في رمضان. ليس له أن يسافر من أجل أن يترخص، لكن إن وجد السبب جاز له الترخص. قلنا إن يقابل الرخصة العزيمة وهي الأصل في التشريع العزائم، والرخصة على خلاف الأصل فيما قرره أهل العلم، وإن كان ثبوتها بأصل، لأن ما ثبت بدليل صحيح صار أصلا برأسه. ولذلك شيخ الإسلام ينازع في كثير من المسائل، ومثله ابن القيم، أن هذا جاء على خلاف الأصل. ما دام في حكم دليل شرعي صحيح صريح كيف يكون على خلاف الأصل؟ لكن هذه مسألة اصطلاحية. ما دام الأصل قائم المانع ثم وجد ما يبيح ارتكاب خلاف هذا الأصل فهو رخصة وهو خلاف الأصل، والمسألة اصطلاحية. فالعزيمة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي لمع عدم المعارض. لقتالي، أي لأجل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، مستدلا بذلك فقولوا له: ليس الأمر كذلك. إن الله سبحانه وتعالى قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما تقدم، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي الله جل وعلا في القتال فقط لا قطع الشجر. لأن المنصوص عليه أن ترخص أحد لقتال رسول الله، فالترخص في القتال. هل حصل الترخص بقطع الشجر ولا يعضد به شجرة؟ نعم، لم يحصل بهذا. لكن لو اضطر الإنسان إلى قطع الشجر كما لو اضطر إلى القتال، قتل فإن قاتلوكم فاقتلوهم، اضطر إلى قطع الشجر أن تؤذي أحدا مثلا، كانت في الطريق مثلا، أو بردة بردا شديدا ونحتاج أن يستدفئ بها، اضطر إلى ذلك. نعم، فكغيرها من المحرمات والمحظورات التي تستباح بالحاجة مع ضمان البدل، مع ضمان بدلها. فيها أي في مكة، قال القسطلاني همزة أذن مفتوحة، إن الله قد أذن، وإنما أذن همزة أذن مفتوحة ويجوز ضمها على البناء للمفعول، وإنما أذن. نعم، أذن لي وأذن لي، تأتي أذن الأولى. أين؟ إن الله قد أذن لرسوله، هل يجوز أن نقول إن الله قد أذن لرسوله؟ لا، لا يجوز. الخلاف في إنما أذن لي فيها ساعة، الأصل في أنها مفتوحة كسابقتها. نعم، ويجوز ضمها على البناء للمفعول، ولأبي ذر كما في الفرع وأصله، هذا كلام القسطلاني، ولأبي ذر كما في الفرع وأصله إسقاط لفظة فيها اختصارا للعلم به، فقال أذن لي. الروايات أكثر الرواة على وجود أذن لي فيها. نعم، الثانية ولا في الأولى يا شيخ؟ وين؟ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. هذه لا، الثانية الثانية. إن الله وإنما قدر. أذن لي فيها. هنا ما فيه فيها أيضا. في رواية أبي ذر. أكثر روايات فيها فيها. فيه. والتي بين يدينا ليس فيها. وين؟ النسخة لنقرأ منها، وإنما أذن لي ساعة منها بدون فيها. على رواية أبي ذر. وأما سائر الروايات فيها موجود. يقول ولأبي ذر كما في الفرع وأصله إسقاط لفظة فيها اختصارا للعلم به. نعم، ليس الأذن مطلق وإنما هو في هذه البقعة، فقال أذن لي لأبي ذر، الرواية المعروفة بذر الهرب، وأتقن الروايات عند الحافظ وعليها يعتمد، ويشير إلى ما عداه عند الحاجة، كما في الفرع وأصله مر بنا مرارا. اليونينية، النسخة اليونينية هي الأصل. نعم، التي ضبطها وأتقنها الحافظ اليونيني، وذكر فيها فروق روايات الصحيح، هذه هي الأصل. فرعها نسخ عنها، نسخ عنها وقوبل عليه وضبط وأتقن. لماذا نحتاج للفرع مع وجود الأصل؟ لأنه يقول كما في الفرع وأصله. مر بنا مرارا أن اليونيني ما القسطلاني إنما وقف على الفرع قبل وقوفه على الأصل، فضبط نسخته وقابل نسخته 16 مرة على الأصل، على الفرع، على الفرع، ثم بعد مدة طويلة، نعم، وجد المجلد الثاني من الأصل، فقابل الفرع على الأصل فوجده بحروفه لا يختلف ولا بنقطة، ثم وجد المجلد الأول كذلك، فصار يعتني بالفرع لأنه وقف عليه أولا وضبط نسخته واتقنه عليها، ثم أضاف إليه الأصل. لئلا يقال دام وقف على الأصل لماذا أهمل الأصل، أو لئلا يظن به أنه لم يقف على الأصل، فيكون عمله فيه ما فيه معتمد على فرع مع وجود الأصل، فوقف على الفرع واعتنى به وضبط نسخته واتقنها على الفرع، ثم بعد ذلك وقف على الأصل فوجد الفرع مطابق للأصل من كل وجه. ولذا يشير إلى الاثنين، يعني لو واحد من المحققين المتجوزين اللي يستعملون يزاولون التحقيق في هذه الأيام، لا داعي لأن يشير إلى الفرع. نعم، والنزول إلى الفرع عندهم، نعم، هبوط ونزول، والعلو أفضل من مدام وجد العالي، لا داعي لذكر النازل، لكن من باب الأمانة هو كتابه ضبطه وأتقنه على الفرع ثم وجد الأصل. نظير ذلك مثلا، أنا وقفت كلام في شرح العيني واستفدت منه فائدة كبيرة، ثم بعد ذلك وقفت على الكلام نفسه في شرح الكرماني، يعني ليس من الأدب أن أتجاهل العيني، لأن استفدت منه، وإن كان الكلام لمن سبقه الكرماني بحروفه، فهذا لا شك أنه من الوفاء ومن الأمان، من الدقة في الأمانة. فأشير إلى الفرع وأشير إلى الأصل بعد ذلك. قد يقول قائل لماذا العيني مدام ما نسب إلى الأصل، ليش نحن ما نعاقبه بمثل صنيعه لا نذكره؟ فعلى كل حال الأصل أن يبقى طالب العلم في نقوله أمينا دقيقا. أحسن الله لك شيخ، نستكمل ما تبقى بإذن الله في الحلقة القادمة هذه أنتم لنا، خصوصا هذه النقطة نجعلها بداية الحديث معكم في الحلقة القادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة. أنتم على خير، شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.